هذا لا يجوز، لا يجوز إدخال الواسطة من أجل التخلص من غرامة مرورية أو غيرها، وذلك لأن الدولة إنما وضعت هذه العقوبات لإصلاح المجتمع، ليس الغرض أن تؤخذ دراهم من شخص، الغرض إصلاح المجتمع. وأن تعرف الآن أن كثيرا من الناس لا يرجعه الوازع الدين، وإنما يرجعه السلطة والخوف، فلا يجوز له أن يجعل واسطة لإلغاء ما يجب عليه من مخالفة المرورية أو غيره، ولا يجوز أيضا لأحد أن يتوسط في ذلك. فعليك جزاك الله خير أن تصح من علمته هكذا، وتقول الحمد لله أنت إذا غرمت هذا القدر ربما يكون تأديبا لك. نعم. بعض الأحيان الشق الأول من الصف في الصلاة يكون أكثر من الجهة اليسرى، يقوم الإمام بتعديل الصف، ما رأيك؟ رأيي أن هذا صواب، يعني أحيانا يأتي المأمومون ويصفون في يمين الصف ويطول، وتجد اليمين فيه 30 رجلا واليسار فيه 5 أو 6، هذا لا ينبغي، وله أن يعدله، وذلك لأن اليمين أفضل من اليسار مع التساوي أو التقارب كرجل أو رجلين مثلا، أما مع التباين العظيم فلا. ويدل لهذا أنه كان في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة صار الواحد على اليمين وواحد على اليسار في أول الأمر، ثم نسخ هذا وصاروا الثلاثة، وصار الثلاثة يتقدمهم إمام، فدل ذلك على أن اليمين ليس أفضل بكل حال، ولو كان أفضل بكل حال لقلنا إذا كانوا ثلاثة يكون كلا الرجلين عن يمين الإمام. ثم إن الحديث الدالة على الترغيب في الدنو من الإمام أيضا تؤيد ذلك، فلهذا لا حرج على الإمام أن ينبه الناس ويقول إذا كان الصف اليمين الأيمن طويلا يجمع اليسار. هذا إذا قلنا بأن حديث وسط الإمام ضعيف كما هو معروف عند العلماء، أما إذا كان صحيحا فالأمر واضح أنه يوسط الإمام. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، عندنا في الجامعة عدة جماعات، وكل جماعة تحاول اجتذاب يعني أكبر عدد من المستجدين، فاللي يذهب إلى جماعة تنشأ بينه وبين الجماعات الأخرى نوع من العداوة، حتى أن الواحد يمرهم ما يسلم أو ما يسلمون عليه، فماذا يفعل الشخص حتى يعني يبرأ لدينه ولا تنشأ بينه وبين أخوان المسلمين عداوة؟ أولا نقول يجب أن تزال هذه الفرقة، وأن يكون المؤمن أخا لأخيه، المؤمن لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره، فالواجب على كبار الذين في الجامعة من الأساتذة أو المدير أو من عرفاء الفصول أن يحاولوا إزالة هذا التفرق قبل كل شيء، فإن حصل فبها ونعمت، وإن لم يحصل فاعتزل الفرق كلها، لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لكن لو فرضنا أن في مثلا طائفة انحرافها واضح، وفي طائفة استقامتها واضحة، فمعلوم أن الإنسان يختار الثانية على الأولى. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الشروط التي وضعها فضيلتكم للتمثيل ليكون مباح؟ الشروط أولا أن لا يكون فيه كذب، فإن كان فيه كذب فإنه لا يجوز. ثانيا أن لا يمثل من له حق الاحترام كالصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين وما أشبه ذلك. الشرط الثالث أن يكون في ذلك مصلحة كمعالجة مسائل اجتماعية وما أشبه ذلك. الشرط الرابع أن لا يقوم بدور المرأة وهو رجل أو تقوم المرأة بدور الرجل. والخامس أن لا يكون فيه دور حيوان بأن يكون بعض الممثلين يقوم بدور شاة أو بعير أو بقرة أو كلب أو ما أشبه ذلك. والشرط السادس أن لا يقوم بدور كافر كأن يقوم أحد الممثلين بدور أبي جهل مثلا أو بدور أبي لهب أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ربما يوقع في قلبه شيء أو ربما يقع في قلبه شيء وربما يعير به أيضا بين الناس ويقال يا أبا جهل يا أبا لهب وما أشبه ذلك. المهم الضابط العام أن لا يتضمن التمثيل شيئا محرما بأي سبب، قد تكون من جنس ما مثلنا به وقد تكون هناك أشياء غابت عنا أيضا. على شخص منكر منكر عليه، هذا الشخص لا بد انه يعاشر مثل ابوه واخوه ولا عمه ولا، فهل اذا مثلا ما انتهى ذاك عن المنكر هل له ان تبرى ذمه هذا الشخص وله يعني مثلا جالسته يعني مع كره للشيء هذا اللي فعله؟ اما مجالسته مع فعل المنكر فلا تجوز حتى ولو كان اباك او امك، واما مجالسته على غير هذا المنكر فلا بأس إلا إذا كان في لهجره مصلحة بحيث يتوب عما كان عليه فليهجر حتى الجلوس معه، لكن الإحسان العائل من دون مجالسة للوالدين والأقارب لا بد منه. أفهمت؟ فمثلا إذا قدرنا أن الوالد مثلا يشرب الدخان وقال لا بد تجلس معه وهو يشرب لا تجسمه من أصله، لكن إذا كان لا يشرب هذا كان تجسمه وتحادثه ولو كان تعرف أنه يفعل منكر يشرب دخان أو غير الدخان. أي نعم تبرأ منه. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. نعم السلام. فضيلة الشيخ، هناك رجل توفي وكان عليه ديون مؤجلة، فهل هذه الديون المؤجلة تقسم من التركة قبل الإرث أو تقسم من التركة قبل توزيع الإرث يعني، أو أن تبقى يعني في ذمته حتى تسدد على حسب الأقساط السنوية؟ لا بد إذا كان ذي مؤجلة فإنه إذا مات الميت حل الدين يحل الدين ويلغى الأجل، إلا إذا وثق الورثة برهن يحرز يعني يكفي أو ضامن ملي. عرفت؟ طيب، فمثلا إذا مات وله وعليه دين للبنك العقاري في بيته الذي هو ساكن، فنقول إن كان هناك أقساط حلت عليه قبل أن يموت ولم يسددها فالواجب أن يسددها الورثة فورا أو يبيع البيت ليسددوها، وإن كان قد أدى الأقساط التي حلت في حياته وبقت الأقساط التي تحل فيما بعد فالميت بريء من ذلك وتتعلق الديون بالبيت المرهون للبنك. واضح؟ وما يمكن أن الورثة يعني يسددون الديون، الورثة يسددون الديون على حسب الأقساط السنوية مثلا اللي هي هنا للصندوق العقاري، لا بأس هذه لأن فيه رهن. لكن لو فرض إنسان قد استقرض من شخص 100,000 مثلا نعم، أو اشترى منه سيارة ب50,000 مؤجلة، فهنا نقول للورثة إما أن تأتوا برهن وإلا حلف الدراهم، أو تأتوا بضامن يضمن كفيل غرام وهو غني ملي. نعم. إذن يعني بالنسبة للديون التي عليه التي حلت تكون في ذمته، لكن المتبقية كيف يكون تسديدها عن طريق قلت لك المتبقية أصلا ما يمكن تبقى، يعني لنفرض مسألة العقار عرفت الآن حكم غير العقار، إنسان اشترى سيارة من شخص مؤجلة 50,000 كل شهر 2,000 ريال، فهمت؟ وأدى ما حل قبل أن يموت، لما مات قدر الباقي في قيمتها 30,000، 30,000 من 50. نقول للورثة إما أن تسددوها الآن من تركته، وإما أن تأتوا برهن للذي باع السيارة، تأتون برهن يكفي يعني يساوي 30,000 وكذا، وإما أن تأتوا بشخص يكون ضامنا ضمان غرامة لأجل أمن البائع حقه، أما أن تبقى هكذا مؤجلة في ذمة ناس ما ندري متى يكون ما يمكن. واضح؟ نعم. طيب الله عليك فضيلة الشيخ، في حالة اختلاف العلماء في الأقوال الفقهية هل نأخذ بالذي يقول الأشد إبراء للذمة، أو نأخذ بالذي يقول بالأسهل؟ لأن أما بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ خير بين أمرين أخذ بأسهلهما. طيب، رأيت لو كان إنسان مريض واختلف عليه طبيبان، أحدهما قال خذ هذا العلاج والثاني قال خذ هذا العلاج، من يأخذ بقوله؟ نعم، بالأقوى في الطب في مجال أين؟ بالأوثق، الأوثق عنده علما وفهما. هكذا أيضا المسألة الدينية، إذا اختلف عندك عالمان فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب خذ به، سواء أشد ولا أيسر، فإن تساووا عندك أو لا تدري، فمن العلماء من يقول خذ بالأحوط وهو الأشد، ومنهم من يقول خذ بالأيسر، ومنهم من قال أنت مخير، حتى لو عملت بقول هذا العالم اليوم وبقول العالم الثاني غدا ما في بأس، لكن الأقرب عندي أنك تأخذ بالأيسر، إلا إذا وجدت قلبك يميل إلى القول الأشد فخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك. بعده أحسن الله إليك أخذت قبل ها؟ لا لا في ناس شيخ أحسن الله إليك، رجل صلى أدرك الركعة فاتت ركعة من الرباعية، ولما قام ليقضيها سجد الإمام بالسهو أو تكلم هو المأمومين وقد قام هذا الذي فتت ركعة يأتي بالركعة فسجد الإمام، فكيف يفعل؟ أنا أعطيك قاعدة، إذا كان سجود الإمام بعد السلام فقم من حين أن يسلم ولا تسجد معه، لأن صلاته تمت، ولا يمكنك أن تتابعه فيها، لأنك لو تابعته لوجب أن تسلم ولا يمكن أن تسلم قبل انتهاء الصلاة، وعلى هذا فقم وأكمل صلاتك، ثم إن كان سهو الإمام الذي سجد من أجله قبل أن تدخل معه فليس عليك شيء، وإن كان سهو الإمام بعد أن دخلت معه فهنا إذا انتهيت من الصلاة وسلمت فاسجد سجدتين، فهمت؟ خذ هذا القاعدة، أي مسألة تدل عليك طبقها عليه. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أيهما أفضل في الأجر، التبكير المسجد وحضور الصف الأول أم صلاة السنة الراتبة في البيت وذاك يفوت الصف الأول. الذي يظهر لي أن الأفضل أن تصلي في البيت، لأن مخاطبتك بالراتبة قبل مخاطبتك بالصف، ويبدأ بالأول في الأول، فصلي الراتبة ثم تقدم إلى ثم اذهب إلى المسجد وكن حيثما تجد المكان. يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تعطي من زكاتها زوجها وولدها إذا كان عليه ديون؟ أي نعم، يجوز للزوجة أن تعطي من زكاتها في قضاء دين زوجها، ويجوز الإنسان أن يعطي من زكاته في قضاء دين ولده، إلا إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة والأب غني، فلا يجوز أن يقضي دينه من زكاته، لأنه مطالب بالإنفاق عليه. فلو أننا قلنا يجوز أن تعطي من زكاتك لما طلب النفقة من أجل أن يعطي من الزكاة. فهمت الجواب زين؟ نعم. أقول فهمت الآن؟ طيب. بعد. أحسن الله إليك. ما حكم قبول يا شيخ الزكوات من بعض البنوك الربوية؟ كذلك في منطقتنا بعض الجمعيات البر تقبل الزكوات من بعض البنوك الربوية. نعم. لا بأس أن الإنسان يقبل الزكاة أو التبرعات من البنوك الربوية، لأنه أخذها بحق، والإثم على البنك إذا كان اكتسبه بربا. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود وأجاب دعوة اليهود، ومعلوم أن اليهود يأكلون الربا ويكسبون الأموال بالسحت. وكذلك أيضا عامل اليهود في خيبر، يعني أعطاهم النخل والزرع على أن لهم النصف وللمسلمين النصف، ومعلوم أنهم يكتسبون بالربا. فلذلك خذ قاعدة مفيدة، كل من اكتسب شيئا بطريق مباح فليس عليه إثم ممن اكتسبه بطريق محرم، لأن هذا محرم لكسبه فيكون حراما على من كسبه بغير حق. إلا إذا علمت أن هذا المال مال فلان، مثل إنسان سارق سرق له شاة وأتى بها إليك يؤتيها عليك، هذا لا يجوز أن تقبلها، لأن تعرف أن هذه الشاة فلان. لكن ما كان محرما من أجل الكسب فإن من أخذه بحق فهو حلال له. فهمت القاعدة هذه؟ طيب، هذه القاعدة تطبق عليها كل شيء، كل ما ورد عليه تطبق عليه. من اكتسب شيئا محرما يعني بطريق محرم ثم أخذه الإنسان منه بطريق مباح فلا بأس. نعم. السؤال الأول، شف أهمه يا أخي، شف أهمه، لأن ما في إلا سؤال واحد. لست من أهل المنطقة. هو أصلا ما نسمح لأحد من أهل عنيزة يتقدم بسؤال. نعم، هذا السؤال أهم من الآن، وأيضا الوقت انتهى. سؤال واحد تفضل. أنا وهذا شرف صار الظهر، قابلني عند المسجد ونجيب عليه إن شاء الله. نعم. يقول قرأت في كتاب اسمه محرمات استهان بها الإنسان لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، تصحيح العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ويقول فيه: وكل عورة لا يجوز النظر إليها ولا يجوز مسها ولو من وراء حائل. وفي المدرسة درست الفقه، ويقول فيه: يجوز مس العورة بشرط أن يكون من وراء حائل. فماذا أصدق، الكتاب أم المدرسة؟ ما بين تناقض، بارك الله فيك. الذي قرأت في الكتاب، كتاب المدرسة، يريد عورة نفسه، يعني إن الإنسان لو مس عورته بحائل فإنه لا ينتقض وضوء. أما الأول فإذا نظر الإنسان إلى الذي في كتاب المنجد، إذا نظر الإنسان إلى عورة غيره